إن الله غفور رحيم.

Thank you.

عليكم الأرض بما رحبت وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا قلوبهم إلى يوم يلقونه جزاء بما

الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء بأن يكونوا مع